لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام، لقد سبق في الدرس الماضي ان تعرضنا لشرح الفقره التاسعه والثلاثين، وهي قول الناقل رحمه الله: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. وقلنا ان هذا الموضع بهذه الفقرات والجمل التي نبه الشارح رحمه الله تعالى على اهميتها، والتي اوردها الناقل عقب الكلام عن الرؤيه، انها من اعظم أمور العقيدة ومن أعظم الأصول التي يجب على كل مسلم أن يدركها وأن يعيها بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. وهو أن الإنسان كليل العقل محدود الإدراك، لا يستطيع أن يعلم كل شيء وأن يحيط بكل ما جاء في الكتاب أو السنة من أمور الغيب، وأن هذا الدين مبناه على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والإذعان والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض عليه بأي نوع من أنواع الاعتراض، لا بالعقول ولا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالأقوسة ولا بالأذواق ولا بالموازين ولا بالكشوفات ولا بأي نوع من أنواع الاعتراض. فالأمر كما قال الشارح رحمه الله فهما توحيدان، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. توحيد المرسل يعني توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني هو توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنوحد الله تعالى بالعبادة ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وكما أننا لا نعبد إلا الله فكذلك لا نتبع اتباعا مطلقا بلا اعتراض إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تدل، هذا الأصل تدل عليه الآيات والأحاديث الكثيرة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذا نعرف حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي هي من أصول الإيمان، والتي لو أن بشرا كائنا من كان وقع في قلبه مثقال ذرة من كره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من المسلمين أبدا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع في قلب العبد كره للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمان بما بالله ورسوله وبما جاء من عنده أبدا، فليس هذا المسلم على الإطلاق. ومن هنا نعرف حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أعظم من ذلك الذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من لازمه، وهو محبة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى محبة الله، وبالتالي وباللازم إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو قاعدة الإسلام التي يقوم عليها، بل هو حقيقته ملذه. فلا يكون الإنسان مسلما أبدا إلا بأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد لأوامره ظاهرا وباطنا. فإن حصل من العبد انقياد واستسلام ظاهري لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلو باطنه من ذلك، فهؤلاء هم المنافقون، عافانا الله واياكم من النفاق. هؤلاء هم المنافقون الذين كرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل اليه، ولذلك خرجوا من المله او اكثرهم بسبب ذلك. واما الطرف الاخر وهو من يزعم محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولكن اعماله تكذب ذلك، ولا ينقاد ولا يستسلم لأوامر الله ولا يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعارض ما جاء عنه بأي نوع من أنواع المعارضات كما سيأتي إيضاح بعضها، فإن هذا كاذب في دعواه. نستدل على ذلك بأن هذا كاذب في دعواه، كما قال بعض السلف لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: هذه آية المحنة، آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية الامتحان ليمتحنهم وليبين من يحبه حقيقة ومن لا يحبه. بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد سبق أن عرضنا لفيل فيما مضى قبل فترة طويلة نسبيا، وهو أن ما يدعيه بعض الناس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخالفون ما جاء من عنده ويقولون نحن نحب الله أو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن واقع حالهم مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إننا مع مخالفة السنة نتعرض للنوم، يعني يعرضون أنفسهم للنوم، يعني هذا يقال لهم الملامية أو الملامتية، ويستدلون بقول الشاعر كعادتهم في هذا الشأن: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلم الليل. فيقولون نحن نحب الله أو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغنون فيه صلى الله عليه وسلم بأنواع الغلو، ويقولون مهما لامن الناس لا يهم، مهما تكلموا فينا، مهما قيل عن مخالفتنا لا يهمنا ذلك، هذا نحن نعرض أنفسنا عمدا للنوم، يستجلبون النوم بذلك، ويقول ها لا تكون المحبة إلا للنوم. فنقول لهم حقيقة أن المحبة الحقيقية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي مدعاة للنوم، ما في ذلك شك. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده جاهد الكفار والمنافقين، في دعوته دعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلانية، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا بلا شك يخالف أهل الرغبات وأهل الشهوات بلا شك، فإن يدعو الناس إلى نومه فهو ينمونك الناس. أي إنسان تبثت السنة يدعو إليها فإنه قد تعرض للنوم، طبيعي هذا، هذا شيء طبيعي. وهذه المحبة الحقيقية أن يطبق الإنسان السنة فهي لا يجب أن يتعرض للنوم، وليس التعرض للنوم هو المقصود. فالمراد بهذا أن نفهم حقيقة محبة الله سبحانه وتعالى التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا كيف أول صفة يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، قال في الأخير ولا يخافون لومة لائم. فمعنى ذلك أن المحبة الحقيقية لله لا بد أن يتبعها نوم لائم. جرب أمر بالمعروف انهى عن المنكر تجد النوم، تجد الأذى. لو طبق الإنسان السنة في نفسه فقط في نفسه لوجد النوم والأذى، وهو ما دعا مع أنك لم تدعو أحد، فكيف إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا مما ينبغي أن ننبه إليه، وهو أن أهل الانحراف والزور يريدون منك أول الأمر أن تكف عن دعوتهم. يا أخي تبغى تتدين، تبغى تتمسك، خلك في حالك، ما أحد قال لك لا تصلي، ما أحد قال لك لا تطبق السنة وتعفي لحيتك، تكفر ثوبك، سوي كذا، حج غيرتك، خلك في حالك، قال لك احنا ما قلنا لك كذا، خلك في حالك. هذه ما يقولها لك إلا إذا كنت تدعوهم. لاحظ؟ إذا كنت تدعوهم يريدون مرحلة أولى أن يكتفوا هذا الأذى الذي يأتي من قدرك في نظرهم. فأول شيء خلك حدك حد نفسك. فإذا فعل الإنسان وانهزم هل يستقيم؟ قال الحمد لله ريحنا من شره، مالنا وماله، حج زوجته، اعتقد العقيدة الصحيحة التي أمر الله بها، حافظ على فرائض الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر غيرنا، ما يقول مالنا وماله ما نظرنا بشيء، لا، لا يصنعون بهذا، بل يأتون إليك ويقولون لك لماذا تفعل هذا الشيء؟ تعرض نفسك للنقد، تعرض نفسك لكثيرة الناس وكذا وكذا، فلا يقنعون ولا يرضون حتى تصلح مثلهم. هذا شأن المنافقين وأتباعهم، فإن الناس في النفاق درجات، يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والعياذ بالله تعالى. فهذا هو حالهم وهذا هو شأنهم. والفطرة من الأربعون هذه هي تابع ومكمل لما ورد فيما قبلها من حيث وجود التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع أي أحد سواه صلى الله عليه وسلم وعدم التلقي من أي مصدر غير ما جاء به. تفضل. نتمنى هذه أي تفضل. طيب ماذا تفضل نكمل التاسع والثلاثين ان شاء الله. تفضل. نأخذها فقرة فقرة لأنه مثالة الإعادة. العقل هو الأولى، النقطة التي هي كلمة العقل عندك العاقل، أي العقل أصح. العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معقول في خبره علينا، هذه قاعدة متفق عليها بين المسلمين. يعني لو أن أحدا من الفرق قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معقول فيما يبلغ عن الله لخرج من الإسلام، هذا ما تقول به الفرق، يقولون إنه معصوم، ولكنهم لا يلتزمون لوازم إثبات العصمة له صلى الله عليه وسلم. معصوم لكن خبره هذا عارض البراهين العقلية، عارض القواطع النظرية، عارض الكشوفات الربانية، العلم اللدني كذا وكذا. فهم من حيث عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بما يبلغ عن الله هذه متفق عليها. لو احدا قال بخلاف هذا كان خرج عن المله، لا نقاس معه. نقاسنا هنا مع المسلمين الذين يقولون ان العقل اذا خالف النقل قدم العقل او قدم الكشف او الذوق او نحو ذلك. يقول الشيخ: العقل يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله لا يجوز عليه الخطا، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. هذه مقدمة ونتيجة بدهية، ما دام مقرا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في البلاغ عن الله فيجب عليه الانقياد والإذعان والتسليم دون أي منازعة أو معارضة. لكن يأتي الإنسان يوضح ذلك فيقول: بناء على قاعدتكم التي قد شرحناها مرارا التي تقول إنه إذا تعارض العقل والنقل فإننا نقدم ماذا؟ العقل. يقولون: لماذا نقدم العقل؟ لأنه إذا قدمنا النقل فإن ذلك قدح في العقل، لأن العقل هي الوسيلة التي بها عرفنا صحة النقل. واضح هذا إن شاء الله عندكم. فقالوا: ما دام العقل هو الوسيلة والدليل الذي عرفنا به صحة النقل علينا أن نقدم العقل، وإلا لكان تقديمنا للنقل قدحا في النقل وفي العقل. نعم، وهذا الدليل الذي أسسناه كما تذكرون عليه في المرة الماضية. فهو يقول: قد علمنا بالاضطرار، هذا شيء معلوم بالاضطرار، كل إنسان يفكر فيه يعلمه بدون أدلة، أن رجلا لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن الذي جئت به أيها الرسول، وهذه الحكمة السنة التي جئت بها، قد علمنا بعقولنا أن فيها ما يخالف العقل، فيها ما يخالف ما تقر في عقولنا وفيها ما يعارضه. ولو أننا قدمنا كلامك الذي تقوله عن الله ومن عندك على عقولنا لكان هذا قدحا في العقل في عقولنا وقدحا أيضا فيما تأتي به. فالأولى لنا وهو يخاطب الرسول كان يخاطب الأولى لنا أيها الرسول أننا نقدم ما تقر في عقولنا على ما جئتنا به من عند الله. فكان هذا هو تقديم العقل على النقل. لو قال أحد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أي أي رسول من الرسل أيكون هذا مؤمنا بهذا الرسول؟ ما يكون مؤمن أبدا ما آمن. وما قلنا في المرة الماضية أيضا يعني واحد يقول أنا آمنت بك أيها النبي وصدق أن كلامك صحيح لكن ما يعني حتى ما أقر لك بذلك كاملا حتى أعرض على إمام أي على إنسان معين هل يعتبر هذا مؤمن؟ لحد الآن ما يعتبر. الذي يقول أيضا هذا الكلام الذي جئت به لا أقر لك به أنه حق حتى أفكر به وأشوف وأعرض على عقلي وأشوف هل هو صحيح أم لا، هل يعتبر هذا مؤمن؟ فهم الناس المؤمن هو الذي آمن بالله ورسوله يعني أذعن وأنقاد ولهذا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله لما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الكلام على نوعين، الكلام العربي كلام الناس على نوعين خبر وإنشاء. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله هل هذا إخبار عما في قلبه؟ مجرد إخبار يخبرك أني أنا أشهد أو أنا أقر أن هذا رسول يخبرك أنه يعترف أنه رسول أم أنه إنشاء؟ إنشاء صحيح. هذا حتى نعرف الفرق بين الإيمان وبين الشهادة في حقيقتها وبين الدعاوى الباطلة. الشهادة إنشاء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقر بذلك وألتزم بكل ما يلزمها وبكل ما يترتب عليها. لكن مجرد الخبر يمكن تجد إنسان يهودي أو نصراني دارس يقول لك أنا لما قريت القرآن وقريت السنة وجدت أنها حق أن هذا دين من عند الله، يقول هذا أصلا، يقول لك أنا مقتنع أن هذا صح. لكن واحد آخر يقول أنا أشهد أن هذا رسول الله وأنا مؤمن بالقرآن وأنت ترى منه يسأل إذعان له، يعني يريد أن يقول أي أمر جاء في القرآن أو أي خبر فأنا مستعد أن أتلقى الأخبار بالتصديق وأتلقى الأوامر بالتنفيذ وأتلقى النواهي بالوقوف والارتجاع. هذا هو المؤمن وهذا هو يحكم باعتباره وبدخوله في دين الله. والأدلة على ذلك كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفقرة الأولى، هذا المثال واضح إن شاء الله. فنكمل بيت الفقرة، الآيات معروفة طبعا. تفضل. دققنا العبارة نجد أنه كانه فيها نقص، بل يعلم أن هذا لو كان لو صحت هذه القاعدة التي يقولون لأمكن كل أحد أن لا يؤمن. قل لكم عندكم أن يؤمن هو إيه؟ أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. لو قلنا لا يؤمن أحد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه على عقله وعلى رأيه على قول شيخه أو إمامه أو أميره أو أي إنسان كان، فأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جبنا الوضوء، قال والله فكرت ما لدي في حكمة. طيب الصلاة، قال الصلاة ايش مناسبتها وليش في هذا الأوقات وليش على هذا الركعات. طيب الزكاة، قال ما في ضرورة الواحد يخرج هذا المبالغ ويتعب نفسه وكذا. طيب الصوم، قال تجميع وتعب. الحج، قال هذا بيت مبني مروح، ما يبقى شيء، يعني ما يؤمن بشيء. لو وغنى هذا الشيء لماذا يظل يغير هذا الشيء؟ يقول العقول متفاوتة والشبهات كثيرة. العقول متفاوتة، في ناس يقول لك لا يا أخي ماني قادر أفهم ليش هذا الشيء كذا، والثاني يقول ليش الشبهات كثيرة. الشيطان ألقى في نفس هذا شبهة، وألقى في نفس ذاك الآخر شبهة أخرى. فلمجموع الشبهات مع تفاوت العقول في الفهم تجد إيش الحصيلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين، كتاب وسنة، أوامر، أحكام، أخبار، نواهي. فإذا جينا عرضنا كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم على العقل أو على قول أي إنسان كائنا من كان، قال لا هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يمشي. طيب النهي، قال هذا النهي برضو مخالف لحاجة البشرية أو لمصلحة الناس أو لكذا، فضيعنا هذا الأمر من هنا، ضيعنا هذا النهي من هنا، ضيعنا ما بقي شيء. فلو قررنا هذه القاعدة لأمكن لأي أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينسلخ من دين الإسلام حقا. فهذا هو الذي وقع كما ترون في هذه الأعصار وفي هذه الأزمنة من انتشار الإلحاد بين المسلمين. الإلحاد المبطن مثل هذه الأمور، إلحاد يرد كل ما جاء من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكلم معه فيه تجد المرجوه من الشبهات ومن الأقوال في الزنا أو في الاختلاط أو في الخمر أو في اللحية أو في الإزار إذا أكبر أو في كذا، كل أمر من الأمور تجد عنده عليه في كلام، في عنده شبهات. يعني الذي تجده إذا كلمته في أمر يورد من الله يا أخي هذا مخطيين ومقصرين وهذا حرام، هذا الحمد لله هذا مؤمن يعني وإن كان قصة في العمل. لكن يعني كثير من الناس تجد عندهم شبهة، بينما مر معنا الأقلام نفسها ما عبدت كلها شبهات. في شبهة، أولا قوم نوح قالوا نصور صورهم فنتذكرهم ونتذكرناهم عبدنا الله عز وجل. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في ذلك الزمن ورثوا ذلك الشرك عن قوم نوح، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبده الا المقربون الى الله زلفى. وهكذا المشركون في كل زمان ومكان يقول لك هؤلاء اولياء لله، هؤلاء الله تعالى اعطاهم التصرف في الكون، أعطاهم كذا. شبهات لا تنتهي وعقول متفاوتة، هذا يقبل عقل الصلاة وهذا يقول لا ما يقبل عقل. إذن ما الذي يضبط هذه العقول؟ ما الذي يضبط هذه الأهواء؟ هنا القضية. فلو أننا قررنا هذه القاعدة التي يقولون وهي تقديم العقل على النقل وجعلناه حكما ومعيارا لأمكن لأي إنسان أن لا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد الآيات التي سمعتم في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالبلاغ، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ وجعل البلاغ والبيان من شأنه صلى الله عليه وسلم، بعثه مبينا ومبلغا. ولهذا قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني بلغتهم يفهمون كلامه، كلام أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول ما كان حديثه يسرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالآيات كثيرة في هذا الشأن، وواقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، كان يبين للناس، يبين لهم بفعله صلى الله عليه وسلم. هو من أوضح أنواع البيان، نراه يصلي، نراه يعبد الله ويحفظ الله يجتنب الشرك، فهذا بيان واضح يبين بأقواله صلى الله عليه وسلم، يبين بتقريراته، فما ترك شيئا من الدين إلا وقد بينه. وأعظم شيء من ذلك هو بيان ما يتعلق بعالم الغيب الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن تبلغه الأفهام. هذا الذي أشار إليه في الفقرة الأخيرة. قد بينه أو لم يبينه. هذا الثاني باطل، كونه صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا متفق عليه كما قلنا بين المسلمين، يقول ضلت وأنه معصوم في بلاغه. ينظرنا إلى البيان، اتفقنا على أنه بلغ وبين، هل هذا البلاغ كان واضحا جليا مفصلا أم أنه بين بألفاظ مجملة وعبارات محتملة وقرر بتقريرات موهمة كما يقول نفاق الصفات، يقول ليس صفات الله عز وجل لأنها توهم التشبيه، الآيات والأحاديث الصفات توهم التشبيه، هل الآيات توهم أم أن العقول هي تتوهم شيء والحق واضح؟ يتبقي في القضية إذن دائرة بين طرفي البيان، هل هو بيان كاف واضح أم أنه جاء ببيان مجمل وعبارات محتملة تقريرات مهلة فحارت العقول واضطربت الأفهام في فهم هذه العبارات والكلمات والتقريرات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون جاء بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الكافي الواضح الجليل؟ ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالرؤية، هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خيارا؟ موضوع الرؤية الذي نحن الآن لا نزال فيه، إنكم لترون ربكم عيانا لا تضامون ولا تضارون في رؤيته كما ترون هذه أشار إلى الشمس أو أشار إلى القمر كما ترون الشمس في رجعة النهار أو القمر في ليلة البدر. يعني العبارة الواضحة والإشارة والمثال الواضح بكلها تمضي أي احتمال لأن يكون اللفظ مجملا أو مهملا، فهي بيان كافٍ كافٍ. ومن أول مثل هذا فلا يؤمن أن يؤول الصلوات الخمس لأنها ذكر الأئمة الخمسة، أو صيام شهر رمضان لأنه ذكر أسماء 30 رجلا مثلا من الأئمة كما يقول الباطنية وغلق الرواتب. يعني هذا وهذا سواء، لأن تأويل في أمر واضح صريح. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون الذين لم تكن فيهم هذه الاعتراضات على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل سلموا وأيقنوا وآمنوا وشهدوا له بالبلاغ. وأشهد الله يعني وأشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليهم في الموقف الأعظم. أين الموقف الأعظم هذا؟ في حجة الوداع. حجة الوداع ذلك المشهد العظيم الذي هو أكبر اجتماع شهده المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بقعة مقدسة في المساعد، ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فيقول ألا هل بلغ اللهم أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأشهد ولم يبقى لله الحمد أي رد في دين الإسلام ولا فيما جاء به. فما علينا أيضا بعد هذا إلا أن نؤمن وأن نستسلم وأن نذعن نتعلم هذا الدين، وكل ما علمناه من أمره صلى الله عليه وسلم أو من خبره عن الله أو من عنده وما هو إلا وحي من الله تبارك وتعالى آمنا به، كما قال تبارك وتعالى وتم كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات ربك كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين، صدق والعدل. صدق في ماذا؟ في الأخبار. وعدل في ماذا؟ في الأحكام. فليس هناك أي مجال لقائل ولا منتقد. فبهذا إن شاء الله نكون أكملنا الفقرة التاسعة والثلاثين. تفضل. تبارك الله وتعالى بكم وتبارك الله بكم. على طريق الحق. هنا انتصف الشريف. حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن التوحيد الخالص عن خالق التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. زيادة في التأكيد والتنبيه والتحذير من الخوض بغير علم ومن عدم الاقتناع والتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تتبع أو رام من أمر مما حضر علمه من أمور الغيب من معرفة كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، معرفة كيفية عذاب القبر ونعيمه، معرفة أحوال يوم القيامة أحوال الجنة والنار وأمثال ذلك مما لا تستطيع العقول أن تدركه على حقيقته، فمن رام أن يعلم حقيقة ذلك وتكلفه ولم يقنع بالتسليم فإن هذا الفعل يصرفه عن أن يكون ذا توحيد خالص وإيمان صحيح ومعرفة ويقين كما أمر الله تبارك وتعالى. هذا زيادة في التحذير والتأكيد. ولهذا جاء السابق رحمه الله تعالى بالآيات الدالة على النهي عن الجدل أو الجدال في آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجدال المذموم الذي بسببه تفرقت الفرق وكثرت الأهواء وتباينت الضلالات. الجدال في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمؤمنون إذا بلغهم شيء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنوا وأذعنوا، أما الكفار فحالهم ما ذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا توعدهم بما سمعتم من الآيات. الآية الأولى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولية وراءها حساب قد يتلوه العقاب، حساب وعقاب وجنة أو نار، مسؤول عن كل ما يقوله اللسان أو يزول في الفؤاد أو تراه العين. كل حياة الإنسان مسؤول عنها، عن هذه الأعضاء التي ملكها الله تبارك وتعالى إياها. فلا يجوز لأحد أن يقصر ما ليس له به علم وأن يتكلف فوق ما أمره الله سبحانه وتعالى من الاقتناع والتسليم والانقياد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا حال كثير من الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى، يجادلون بآيات الله يتبعون ماذا؟ يتبعون الشياطين التي كتب الله أن من اتبعها فإن له في الدنيا الضلالة وفي الآخرة العذاب. هذا هو حال من يتبع الشياطين ويجادل فيما أنزل الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فنلاحظ أن المعيدة في الدنيا خزي وضلال، وفي يوم القيامة بالعذاب، بعذاب السعير أو عذاب الحريق. وهذا هو حال كل من أعرض عن دين الله، كما سيأتي إن شاء الله في أبيات عبد الله المبارك الإمام عبد الله المبارك. كل من أعرض عن دين الله، كل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فجادل في دين الله تبارك وتعالى، فإنه بقدر معصيته وبقدر إعراضه يناله الذل والخزي في الدنيا، ويناله العذاب يوم القيامة. وهذه سنة الله التي لا تتخلف. ويقول: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا ومن أضل بعض النسخ، ومن أضل نسخة طبعة الشيخ الأرناؤوط، ومن أضل آخر سطر خطأ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد أكثر ضلالا من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله تبارك وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن نفهم من هذا أن الحق أو أن الطرق طريقان: طريق حق رسول يأتي من عند الله سبحانه وتعالى بالنور والكتاب المبين والهدى والعلم، والطريق الآخر ضلال، أهواء، أقوال شياطين، وساوس باطلة، وخطرات كاذبة. هذه هي القسمة الثنائية في هذا الشأن. والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه والترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوس جبل ثم فلا ما ضربوه لك إلا جبلا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوس جبل. ما أعظم انطباق هذا الحديث على واقع الأمة الإسلامية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على الهدى المستقيم، لا جدال ولا مراءة الدين، بل كانوا كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الماضي لما خرج وهم يتجادلون في بعض آيات الله وغضب الغضب الشديد ونهاهم عن ذلك في طول الحديث، كانوا أخذوا هذا الحكم وتقرت بهم هذه القاعدة أن لا يجادلوا ولا يماروا في أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستسلمون ويذعنون ويوقنون. فلما انحرفت الأمة الإسلامية، لما وقعت الفتن فيما بينهم، ولما ظهر أهل النفاق وأهل الزور من أهل البلاد المفتوحة من المنافقين ومن الأعراب وأمثالهم من الكائدين لهذا الدين الذين دخلوا فيه زورا وكذبا، فبثوا هذه السموم بهذه الأمة ومالت الأمة إلى الترف وإلى الحياة الدنيا، فتحت عليها الأموال وتبوا الجواري ومن أطراف الأرض، وامتلأت خزائنهم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به. فحينئذ فنتيجة هذا الانحراف ظهرت الفرق وازدادت، فظهر الجدال، أصبحوا يتجادلون. وهي أي شيء تجادلون؟ لو سئل أي إنسان لديه معرفة بالفرق التي ظهرت في هذا الدين، أعظم شيء كان فيه الجدال هو ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوان، سبحان الله، تتجادل أمة التوحيد وأمة الإيمان، أمة الإسلام، الإسلام الذي معناه الاستسلام، تتجادل في ماذا؟ في صفات الله عز وجل، في الأمر الغيبي الذي لا يمكن العقول أن تبلغه ولا أن تدركه. فهم لما ضلوا عن الهدى وقعوا في هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يستعيذون عن الإيمان واليقين الذي محله القلب بالاقتناع، الاقتناع الذي هو من أعمال الذهن، الاقتناع العقلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم الاقتناع الذهني العقلي مقام اليقين القلبي أبدا. وهذا مما يجب أن ننتبه له أيها الإخوة، وكلكم دعاء إن شاء الله تعالى، لابد أن نعرف ذلك. عندما ندعو الناس ندعوهم إلى اليقين وإلى الإيمان، لا ندعوهم إلى الاقتناع والتسليم العقلي، لا ندعوهم إلى نظريات مجردة عقلية بل ندعوهم إلى يقين في القلب يستتبع الانقياد والإذعان العملي. الاقتناع النظري يحصل لكثير من الناس وممكن أنت أن تدبره في عقل أي إنسان، لكن ذلك لا يترتب عليه إيمان ولا انقياد ولا إذعان لله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نقنع الناس بأن الإسلام لا يتعارض مع العلم ولا يتعارض مع الحضارة، ممكن نقنع كثير من الناس، نعقد مؤتمر ونقرأ عليهم أحكام الإسلام يجدون أنها تطابق وتوافق الحضارة مثلا، ممكن هذا ولا يناقش فيه أحد، وإن ناقش أقنعناه وجادلناه فشل، لكن ما يؤدي هذا أبدا الثمرة التي نريد. مثل لو جئنا إلى إنسان وأقنعناه لماذا؟ بضرورة أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله تبارك وتعالى وأنه لا خلاص له ولا نجاة له من عذاب الله ولا سعادة له في الدنيا إلا بأن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجئناه من باب اليقين القلب لا من باب الاقتناع العقلي، هي المسألة فيها دقة، وهذا من لوازم هذا، ولكن فرق بين الهدف في كل من الأمرين. من أن نقنع الناس، ولهذا إذا آمن مستشرق قلنا هذا فلان أسلم، فلان شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وشاهد أن القرآن معجز في بعض الأمور، طيب ما في هذا جديد، ما ليس في هذا زيادة يقين لنا ولله الحمد، وليس فيه خير لهذا الذي قاله ولا نفعله، ولكن الذي نريده هو أن هذا الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الإسلام. فطريق الدعوة إذن ليس هو مجرد الاقتناع الذهني، أو هدف الدعوة ليس الاقتناع الذهني، وإنما هو اليقين القلبي، اليقين القلبي. فهؤلاء المتكلمون حولوا الأمر إلى قضايا نظرية، قالوا لا بد أن نقنع الفلاسفة لأن عذاب القبر حق، فتجادلوا وتجادلوا فظهر الطائفة قالوا ننكر عذاب القبر، فما قدرنا نثبته، والفلاسفة يلزموننا فنأول النصوص. جاءوا قالوا نأول الصفات لأن في ناس فلاسفة ما نقدر نقنعهم بأن هذه الصفات حقيقية، وهكذا جاءوا في كثير من الأحكام فحرفوها لتوافق عقول المجادلين من الفلاسفة وأمثالهم، بينما هم يريدون الدفاع عن الدين وإثبات حقائق الدين. فهذا هو تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم كان ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. من هو الذي ضربوه جدلا؟ آية كده ما ضربوه لك إلا جدلا، من هو؟ نعم عيسى عليه السلام. كما آية محمد: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه لتزدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني الخوارج لما جهل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب يجادلهم يناظرهم يقيم عليهم الحجة، قالوا لا تسمعوا لكلام ابن عباس فإنه من قريش، وإن الله عز وجل يقول بل هم قوم خصمون. هذه حقيقة، يعني لا يمنع ذلك أن قريش قوت الجدل، لأن هذا جادل النبي صلى الله عليه وسلم جدالا طويلا، لكن هذا الإسلام أصبح قوة للدعوة، قوة الإلزام للخصم بهذا الدين، قوة فيها هؤلاء القوم الذين اضطرهم الله بأن جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وجعل لغتهم هي اللغة التي نزل القرآن بها في الغالب. يعني المقصود أنك ما ضربوه لك إلا جدلا، أن المشركون كفار قريش يعلمون أنه لا مقارنة ولا وجه للنسبة بين عيسى عليه السلام وبين آلهتهم، ولكن يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم وما تعبدون من دون الله، يقول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. قالوا نحن وآلهتنا نبي، لا يمكن أن يكون مسلم، فيقول إن عيسى ما يدخل النار، إذا آلهتنا أيضا ما تدخل النار، هذا جدل، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا من الجدل، لكن هل هذا جدل بالحق؟ لا، معروف. فعيسى عليه السلام لم يعبد وهو راض بالعبادة، لم يعبد وهو راض بالعبادة عليه السلام، بل دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى مات. ويوم القيامة إذا أتى به الله تبارك وتعالى يسأله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني وهو حي عليه السلام، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، إلى آخر الآية. فعيسى عليه السلام يتبرأ من شركهم ومن عبادتهم، سواء في حياته لأنه يدعاهم إلى عبادة الله وحده، وفي يوم القيامة يوم يبعثه الله ويبعثهم. أما معبودات المشركين وكل من عمل من دون الله وهو راض بالعبادة فإنه يحشر معهم، كما هو حال فرعون ومن معه الذين يجعلهم الله تبارك وتعالى أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كانوا يعبدونه ودعاهم إلى عبادة نفسه وكان راضيا بذلك ويقول إنه ربهم الأعلى وأن له مصر وله الأنهار تجري كذا وكذا، فيوم القيامة يقدم قومه فيردهم النار فبئس الورد الموعود، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا المقصود والمراد بهذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا هو عيسى عليه السلام. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الناس نوعان، نوع كريم متسامح خلوق، وهذا ينطبق عليه حال الرجل الذي يأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان تاجرا وكان يتعامل مع الناس، فكان كلما بقي بينه وبين أحد من الناس أمر كما نقول الحساب يبدأ عنده شوية يزيد عنده شوية تجاوز عنه، يعفو، إنسان كريم يتجاوز يغفر يتسامح ويرضى بالأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو أنه تمحن إذا اشترى وتمحن إذا باع. الله سبحانه وتعالى يقول له قد تجاوزت عنك بما كنت تتجاوز عن الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا نتيجة الإنسان أو الجزاء لجنس العمل، هذا إنسان كريم متسامح يتجاوز، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بهذا الكرم، بهذا الكرم ولهذا التجاوز عن عباد الله تبارك وتعالى. وهذا نوع من الناس، رفيق رقيق هين لين مع قوة في الحق، لا يعني ذلك الضعف والخور والجبن عن الموقف الحق، لا، لكن الرقة والرفق والحكمة مع قول الحق كاملا، جزاك الله خير. أما النوع الآخر فهو الألد الخصم، إنسان لدود معاند شرس شكس، تحتاج حتى تجنع بأي كلمة أنك تبذل الجهد الجهيد في أمر بسيط ما يحتمل مشكلة ولا هوسة ولا صياح، ولكنك تخاف أنك تقول له كلمة فيما تتوقع لأنه سوف يأخذ بالحجاج ويماطل ويجادل ويتهم ويذكرك بأخطاء سابقة ويقول، فلا لا تتجاسر ولا تحب أنك تعرض عليه أي قضية ولا أي موضوع. فإذا كان هذا في التعامل الألد والخصم، هذا لا يعني بالضرورة أنه فيما جاء عن الله، بل في التعامل مع الناس هذا يكرهه الله سبحانه وتعالى، فكيف بالتعامل مع الله وبالوقوف مع المواقف الخصومة والعناد لما أنزل الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إذا تكلم، ويشهد الله على ما في قلبه، زيادة على ذلك الله يعلم ما يخفي إلا الحق والخير وكذا، وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. هذا هو الذي نهى عنه الله ورسوله، هذا الجدال المخاصمة المنهي عنها، وأعلى ذلك أن يكون الخصام جدالا وخصاما ولددا في الدين وفيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين حنيفية سمحة يسر، وعلى الإنسان أن يأخذه بالإيمان والتسليم والإذعان وباليسر حتى في أخذه وتلقيه. هناك يسر نهون عن التكلف والتشدد حتى في الأخذ، حتى في طريقة أخذنا لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج. قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فينبغي المؤمن أن يكون هينا لينا في أخذه وفي عطائه، ونسيما في تعامله مع نصوص الوحي وهو الشاهد هنا، فلا يقابلها بالجدل ولا بالمراء، ولا يعرف يحاول أن يعرف كل شيء على عقله أو هواه أو ظنه. تفضل. صلى الله عليه يقول: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. فيشرح لأسفار هذه العبارة ويقول: كيف أن هذه المعارضة أو هذا العمل يؤثر في توحيد صاحبه؟ فيقول: ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده. ينبغي لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بل يجب ذلك، وإن كان المطبع هنا أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب، لكن قد لا يكتبها الإنسان، لكن يقول إذا قالها يسلم إن شاء الله، أو السامع مثلكم. فيقول: لا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهواه. يقلد ذا رأي وهواه. المسألة الآن قضية، عندنا قضية من القضايا، أمر بأمور الغيب، إلا أن اتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحقق التوحيد، توحيد المتابعة، وإما أن يعارض كلامه إما بهوى ورأي من صاحب من هذا المعارض، أو يكون معارض تابعا لقول او هوى او راي انسان اخر، احد الحالتين. فاذا لا شك ان من عارض ذلك الا برايه وهواه، والا براي غيره وهواه ان كان مقلدا له، فانه ناقص التوحيد. هذا هو المقصود بهذه العباره، فانه يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع الهوى فينقص توحيده، او فينقض على النقطه الاخرى، فينقض من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في هذه الحاله قد اتخذ ما اطاع وما اتبع الها، وهذا هو معنى قوله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه. الذي اتخذ الهه هواه هو الذي لا يعمل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يستسلم الا لما يامره به الهوى وداعي الشهوه او حظ الناس او كل متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي عدد ما تهواه نفسه. ثم يقول: انما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. الفساد انواع الفساد الثلاثه قد سبقت معنا فيما مضى، التي في باب الاعتراض، قضية الاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنواع الاعتراضات ثلاثة، وهي التي أسست الأديان وأخرجت الأمم قبلنا عن أديانهم، وكذلك أخرجت هذه الأمة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وعصمها من ذلك. الثلاثة المفاسد أو الثلاثة الأبواب، من أبواب الفساد ومن أبواب الشر، التي هي معارضة لما أنزل الله سبحانه وتعالى، يأتي بها من خلال أبيات الإمام المجاهد الثقة الحجة عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه. تعلمون من هو في فضله وعبادته وجهاده، وهو من أئمة الإسلام العظام. وحسبه إمامة وفضلا أن يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظمه ويبجله ويثني عليه ويستكشف بأقواله ويذكرها، ويذكر الإمام أحمد أقواله معجبا بها ومثنيا عليها. يقول الإمام عبد الله المبارك: رأيت الذنوب تموت القلوب. انظروا كلام السلف، انظروا شعر السلف الصالح، أبيات معدودة، كلمات معدودة، لكن وراءها المعاني، وراءها العبر، وراءها العبات. رأيت الذنوب تموت القلوب وقد يورث الذم إدمانها. هذه الجملة، هذا البيت تحقيق لما جاء في الآيات وفي الأحاديث: كلا بل ران على قلوبهم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يفسدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا لكت في قلبه لكت سوداء، إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا الباب. ويقول الإمام عبد الله المبارك: رأيت الذنوب تموت القلوب. القلب بعد أن يكون متنورا كالسراج المنير المضيء بتقوى الله سبحانه وتعالى، تأتي الذنوب فتمرضه أول الأمر، تمرضه، ثم إذا استمرت بعد ذلك قتلته حتى يموت. فإذا مات القلب بهذه الذنوب فقد تقول على صاحبه العفاء، هذا لا خير فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. رأيت الذنوب تموت القلوب. فهذه هي العبرة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم، أن الذنوب تميت القلوب، وأن قد يورث الذل قبل التحقيق هنا، يعني ويورث الذل إدمانها. إدمان الذنوب يسبب موتا في القلب وذلا للمذنب، وهذه حقيقة عبر عنها الحسن رحمه الله تعالى: أبى الله إلا أن يذل من عطاه. كل من عطى الله سبحانه وتعالى ولو كان في وسط صخرة صماء، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده المؤمنين ولأولئه الصالحين من الذل في وجهه لا يعلمون به أنه عاصم الله. هذه العجائب. وكل من أطاع الله واتقى الله سبحانه وتعالى ولو كان أيضا في صخرة صماء لا أحد يراه ولا يعلمه، يظهر الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولعباده الصالحين في وجهه وفي حياته من العزة والهيبة والوقار ما يشعر به كل من رآه وعرفه من هؤلاء الصالحين. فهكذا هذه من ليست فقط من جانب دراسة الناظر، ولكنها أيضا حقيقة في المنظور. فالإنسان إذا أصلح قلبه وأصلح باطنه واجتنب الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه بالإيمان ويعزه بالطاعة. وأما إذا أدمن المعاصي والعياذ بالله أدمنها واستسهلها حتى أصبح حاله كحال المنافق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما يرى الذنب خذ بعد يقع عليه ثم يذهب، فهذا يموت قلبه يتبلد إحساسه لا يعرف معروفا ولا ينكر